صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية معلش تعتبر يعني أعدل الروايات أو أتقن الروايات، تعتبر يعني بدون تفصيل. من الذي رواها؟ بشر ابن مفضل وروح ابن قاسم، هذه روايتهما، بشر ابن مفضل وروح ابن قاسم عن إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريف عن جده حريف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية مين؟ بشر ابن مفضل وروح ابن القاسم. نستطيع أن نضم إلى هذه الرواية سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة. نقول دلوقتي يضم إلى هؤلاء، ما جيبش سيرة سفيان الثوري دلوقتي، موضوع قدامي سفيان الثوري قدامي يا ابني وقدامك الكتاب، أعمل يعني؟ ما بشوفش ليه في صورتي؟ سفيان ابن عيينة له رواية عن إسماعيل بس مختلف عليه، مختلف عليه في وافق بشر وروح في بعض الروايات، يعني محمد بن سلام بن كنف وعلي بن المدين عن سفيان رووا هذه الروايه، يعني اذا عندي الأول بشر بن مفضل وروح بن القاسم وضم إليهم محمد سبكاندي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل وعلي بن المدين عند البخاري، يعني البخاري عن علي بن المدين، البخاري عن علي بن المدين عن ابن عيينة، إلا بعض روايتهم زود بشر. يعني إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريف عن جده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم تاني دي تعتبر يعني إذا رجحنا تعتبر أرجح الرواية تعتبر. طيب نعم بنقل حد بنقل حد حد دلوقتي الرواية الأكثرية هذه، الأكثرية قلنا بش وروح وسفيان ابن عيينة من طريقين، طريق علي المديني وطريق البخاري بهذه الطريقة، برضو نمشي مع كلام ابن الصلاح، فرواه بشر بن المفضل وروح القاسم عن إسماعيل هكذا، وضمن إليهم ابن عيينة من طريق أيوه وعلي المدين البخاري عن علي لبعض دول على هذه الرواية. طيب وروى سفيان الثوري عن إسماعيل، سفيان الثوري عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن حريث، عن أبي عمرو ابن حريث إيه الفرق؟ ما قالش ابن محمد، بش قال عن أبي عمرو ابن محمد، سفيان الثوري قال عن عمرو ابن حريث، إسماعيل عن عمرو ابن حريث، إيه الفرق؟ حذف محمد. طيب وبعدين عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه، عن أبيه. هنا عمل إيه؟ بدل جد. عن جد. هنا عن أبيه. هذا اضطراب. يعني يمكن أقول عن أبي عمرو بن قريش ليس اضطرابا. يعني مش ليس اضطرابا مع عن أبي عمرو بن محمد بن قريش. يعني هنا نسب إلى جده. والجد أب. بس الاضطراب الكبير بدل عن جدي العبد. عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين سفيان الثوري اختلف في عن أبي عن أبي بدل عن جده. كمان مسدد عن سفيان. سفيان بن عيينة كان هنا سفيان الثوري مسدد عن سفيان ابن عيينة عن سفيان ابن عيينة. وافق الثوري في هذا يعني ايه العم ابي مسدد عن سفيان كيرى الثوري عن ابيه. يبقى عم ابي دلوقتي الف مئة سفيان الثوري ابن عيينة عندي عم مين مسدد عن ابن عيينة. لكن البكنت عن عيينة والعلم دي العاد عن عيينة عن جده مسدد العام أبيه. وافق إذا وافق سفيان ابن عيينة سفيان الثوري في هذه الرواية عن أبيه. ورواه حميد ابن الأسود. دلوقتي عرفنا بش وروح وسفيان ابن عيينة عن طريق علي المديني وطريق سلام محمد بن البكندي دي بها الوجه الثاني سفيان الثوري عن أبيه. وافقه ابن عيينة برواية مسدد عن أبيه. طيب في اختلاف تام. حميد بن الأسود حميد بن الأسود كله عن إسماعيل. قال عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم عن أبي. يعني في اختلافين لحميد بن أسود. الاختلاف الأول خلينا الاختلاف الثاني عن أبي. يعني وافق سفيان الثوري ورواية عن سفيان ابن عيينة. قال عن أبي. الاختلاف الثاني احنا عن عن عن عن حريث عن عمرو بن حريث عمرو بن حريث عن او عن عمرو بن محمد بن حريث. هنا زود قال ايه ام قال عن ابي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم. وعن كنا عرفنا عن ابي يعني عن ابي وافق سفيان الثوري الأصل وابن عيينة في رواية. اختلف في الاسم أبو عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم. محمد ابن عمرو ابن حريث ابن سليم. فيعني نسب أبا عمرو نسب ولم ينسب أحد نسبته كما قيل أو كما قال بعض الناس. يعني هل أبو عمرو محمد ابن حريث ابن سليم أبي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم هو محمد ابن حريث أو هو حريث؟ ممكن نقول هو يعني بابا نقول لا يعني الفرق إلى إيه؟ سليم والصورة الثانية بتاع حميد الأب محمد. لا ما عندنا محمد برضه. ما عندنا محمد. بش. عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث. طيب ماشي ماشي، بس احنا دلوقتي قلنا عن النبي خلاص عرفناه، لكن الاسم الاسم ابو عامر نفسه عندنا مره ابو ابن محمد بن حريص، مره ابن حريص، مره محمد ابن حريص ابن سليم، فاسمه ايه ده مختلف، يعني ذات مختلفه ولا ذات واحده؟ والاختلاف في الاسم ده حاجه تنشوفها يعني، بس المهم هنا روايه حميد الاسود فيها اختلاف. الاختلاف الاول موافق لسفيان الثوري عن ابيه، الاختلاف الثاني زيادة النسبة في أبي عمرو، أبي عمرو بن محمد بن حريص ابن سليم. ده رواية حميد الأسود. طيب بقي لنا رواية وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل، وهيب عبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريص، عن ابي عمرو ابن حريص. سهل، ابي عمرو حريص يعني خلاص نسبه لجد ابوه، لو قلنا يعني ابو عمرو بن محمد اللي بال جده على طول، ابو عمرو محمد بن حريص، فهنا ابو عمرو ابن حريص يعني شال ابوه وذكر جده. ها زي سفيان، صح زي سفيان عن جده حريص. ماشي عن جدي حريص، ما عنده جدي حريص بقى له سبق، عن جدي حريص بشر الله يكرمه، بشر عن جدي حريص، بشر عن جدي حريص وعبد الوارث عن جدي حريص اتفقوا في هذا. طيب يعني هنا الظاهر كده يعني مفيش مخالفه ولا حاجه، مفيش يعني مفيش يعني كان هذه موافقه لروايته، كانها موافقه اسماعيل. اسماعيل في الكل يقرب من زياد، هو اللي هو مثلا مو اللي خدوا عنه اختلف غلط، قول اللي خدوا عنه هو مثلا احتمال احتمال احتمال، والاحتمال الاكد الرواعي من الذين اختلفوا. طيب كلمة انا شايف يعني وهيب وعبد الوارث عن اسماعيل ماشي، عن ابي عمرو بن حريص برضه ماشي، عن جدي حريص ماشي، يعني قريبه جدا من الروايه الاولى، قريبه جدا ما فيش فرق بينها، عن اسماعيل ماشي، عن ابي عمرو بن حريص، بس الاولى عن ابي عمرو بن محمد بن حريص فنسب الى جد، عن جدي حريص. المدار ابن اميه، لا ما تتلخبطش خليك خليكوا، المدار على كل الروايات اسماعيل ابن اميه، ابن اميه كل الروايات. طيب في اخر روايه ذكرها ابن صلاح، قال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع اسماعيل، ابن جريج سمع اسماعيل عن حريث ابن عمار، حريث ابن عمار. طب يعني احنا قلنا عن حريث، عن حريث، لكن حريث ابن عمار حد قال، فانفرد ابن جريج بحريث ابن عمار، وبعدين انفرد تاني مالش عن ابيه ولا عن جده، على ابي هذا تقبله وجه تمطر حريث ابن عمار غير حريث ابن سليم، معلش ده يعني ابن سليم امرها سهل، ابن سليم امرها سهل لانه جاء في نسب، خليك معايا. اذا في اختلاف اخر، عبد الرزاق مالوش دعوه، ابن جريج عن اسماعيل بدل عن ابي عمرو ابن حريص او ابي عمرو ابن محمد بن حريص أو حريز بن سليم قال حريز بن عمار سامع عن حريز بن عمار وعن أبي هريرة أبي إيش أبي ولد يعني تعتبر كم خلاف خلاف خلافين الأول ما فيش أبي ولا جده والثاني حريز بن عمار بدل أبي عمرو بن حريز ولا محمد بن حريز حريز بن عمار ده حاجة جديدة غريبة خالص هذه الأوجه والاختلافات التي ذكرها ابن السلام نقدر نحصرها بشر بن فضل وروح ابن القاسم وسفيان قلنا محمد سلام بيكندي عن سفيان بن عيينة والبخاري عن علي بن المدين عن سفيان بن عيينة إلا البعض كمان يعني سألك كده أضم معهم كمان وهيب وعبد الوارث وهيب وعبد الوارث وهذا ما تختلفش فيه. السؤال لو كان مش شايف يا ابني انا مش شايف يعني ايه الفرق اللي فيها واللي بتختلف اللي فيها ايه عن اسماعيل عن اسماعيل عن ابي عمرو بن حريث ماشي وقال ابي عمرو بن محمد سوره بشر معلش دي سهل سهل شويه بقول لك يعني يكاد يكون مفيش سهل عن جدي حريث ما في يعني الفرق مثلا في ذكر محمد بس لذا نسبه ولا جدي قاعد كتير بيحصل بس فنقدر نقول يعني ست روايات عن اسماعيل عن ابي عمرو بن حريث لا ابن محمد بن حريث عن جدي حريث عن ابي هريره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ما خلاص معناها متصل لا معناها متصل يعني مش داخل مش واجب طبعا لا يعني واقف عند حريث يعني حريث عند النبي صلى الله عليه وسلم لا بس استغناء بالمذكور خلاص وبعدين قلنا خلاص عرفنا بش وروح وابن عيينه في روايتين وخدنا معاهم وهيب وعبد الوارث دي رواية ويعتبر يعني احسن رواية طيب يجي بقى سفيان الثوري سفيان الثوري ووافقه سفيان ابن عيينة في رواية مسدد قال ايه عن ابي عمرو عن ابي عمرو ابن محمد بن حريث محمد بن حريث ولا ابن حريث على طول حريث عن ابي عن أبي بدل عن جدي عن أبي هريرة بدل الخلاف ثاني يبقى رواية سفيان الثوري وافق ابن عيينة في رواية فلان بدل عن جده عن أبي رواية حميد برضو عن أبي بس زاد في اسم الأب أو اسم الجد يعني أبي عمرو ابن محمد ابن حريث ابن سليم دي في نظري ما تدورش بحاجة في ناس أنا واحد قال حريث نسع الجنة قال محمد ابن حريث ناس فيه ناس محمد ابن حريث ابن سليم ذكر يعني أبو حريث بدي خلاف بسيط لكن الخلاف الكبير إيه عن أبي بدل عن جد فهنا حميد وافق ابن السبت وافق السبت سفيان الثوري عن أبيه حميد الأسود برضو عن أبيه ابن عيينة مسدد عن أبيه ده ثلاثة عن أبيه بقي علينا قلنا وهيب عرفناه بقي علينا ابن زريج عن اسماعيل عن حريث بن عمار عن ابي هريره فهنا اضطراب في عن أبيه أو عن جده، ولا مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عن أبيه ولا عن جده ولا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كمان الاضطراب في اسم أبي عمرو أو في نسبه، بدأ اسمه في نسبه، أبو عمرو بن حريث ولا ابن محمد ابن عمرو ابن حريث، ولا ابن محمد ابن عمرو بن حريث ابن سليم، هذا اختلاف. على كل حال، على كل حال ابن الصلاح ذكر هذا ورأى هذا اقترابا في الحال. واحنا فهمنا يعني عرفنا بعض الاسماء وفهمناها. طيب نيجي العراقي. العراقي وافق ابن الصلاح على ان هذا مضطرب، بس ذكر اعتراضات ورد عليه، ذكر اعتراضات ورد عليه. أول اعتراضات: سفيان الثوري أحفظ وأحسن من باقي الرواة، فيجب أن ترجح روايته. سفيان الثوري بش مفضل، روح ابن القاسم، سفيان ابن عيينة في رواية فلان وفلان، وغيب عبد الوارث ابن جريج، سفيان أحفظ من هؤلاء جميعا، فيجب أن تقدم روايته، فلا يسمى مضطربا. المضطرب ما تساوى فيه الروايات، وهنا سفيان الثوري أرجح من جميع الرواة فليس مضطربا، ده اعتراف. فالعراقي رد على هذا الاعتراف. كيف رد على هذا؟ هل يعني هو صحيح؟ صحيح، سفيان الثوري أحفظ من هؤلاء جميعا، ده وجه ترجيح، لكن في وجوه أخرى معارضة له، في ترجيحات أخرى. يعني كل الثوري أحفظ ده وجه ترجيح، في وجه ترجيح ثاني يخالفه. إيه وجه ترجيح ثاني؟ أكثر الرواة، أكثر الرواة خالفوه. يعني إيه؟ يعني سفيان الثوري قال عن أبيه ولا غلط؟ قال عن أبيه. طب بش وروح وبكندي وعلم مديني عن سفيان بن عيينة وهيب وعبد الوارث، كل هؤلاء عن أبيه، والكثرة لها تأثير، فعارض الأحفظية الأكثرية. بس برضه ما جيش ليه سوى. المهم دلوقتي صحيح سفيان الثوري احفظهم صحيح، لكن عرض هذا الاكثريه، الاكثريه تخالف سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن ابيه، باقي الروايه العدد الكثير من الرواه عن جده. كمان الأكثرية كمان قالوا إيه؟ صلى على سيدنا محمد. سفيان الأكثرية يعني تقريبا كوفيين ولا بصريين مش فاكر، أنا رأيت وافقوا ابن عيينة، يعني بصريين، دول بصريين، وافقوا ابن عيينة الكوفي. كمان ابن عيينة في ميزة، تمام، ابن عيينة مكي وإسماعيل مكي. ابن عيينة مكي وإسماعيل ابن عيينة مكي. كمان وجه ثالث مخالف، عبد الرزاق ابن جريج مكي وإسماعيل مكي. ابن جريج أموي، وسعيد اسمه ايه ده ولا ايه؟ سفيان لا سفيان اسماعيل اسماعيل برضو أموي ما أموي ما في أموي يعني دلوقتي كمان وجد يعني قلنا الأكثرية تخالف الايه الاحفاظية وكمان البلدية البلدية يعني سفيان اسماعيل مكي وابن عيينة مكي مكي وبعدين قلنا كمان ايه غير المكية القبيلة اسماعيل اسماعيل ابن أمية مكي قصدي ايه أموي وابن جريج أموي فتعارضت أوجه التربية بالإضافة إلى ابن عيينة اسمه شيخ إسماعيل مجهول شيخ إسماعيل مجهول وأبو عمرو مجهول حاجة لم يروا عنه إلا إسماعيل وبعدين فالعلماء ضعفوا الإمام الشافعي ضعفوا البياق ضعفوا إن إنه ضعفوا كبار العلماء ضعفوا لكن برضو في مقابل ابن حبان وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والله صححوا فعاوز أقول في أوجه تعارض أوجه ترجيح متناقضة أيضا فلهذا مال الإمام العراقي إلى أنه مضطرب نشوف كلام بس كلام الإمام العراقي وفيه أمور ذكر كلام الإصلاح وفيه أمور أحدها أنه قد اعترض عليه بأنه ذكر أولا أنه إنما يسمى مضطربا إذا تساوت روايتان فأما إذا ترجحت إحداهما فلا يسمى مضطربا وهذا قد روى الثوري وأحفظ من ذكرهم فينبغي أن ترجع روايته على غيرها ولا يسميه مضطربا ده الاعتراض خلاصة الاعتراض إيه؟ إمتى اعترفت يا ابن الصلاح قال إيه؟ لا يسمى مضطربا إلا إذا تساوت روايات فإذا اختلفت في الدرجة فالحكم للراجح طب هنا عندي طلب في الدرجة سفيان الثوري أحفظ من هؤلاء جميعا فمقتضى هذا الكلام أن ترجح روايته على غيرها فلا يسمى مضطرب أن أضف إلى هذا أيضا إن بعض علماء الحاكم وغيره صحح الحديث المصري صحح يعني رجع يعني رجع يعني سفيان الثوري أحفظ الحاكم وابن حبان صححوا الحديث يعني رجح بعض الروايات على بعض هذا الاعتراف الجواب أن الوجوه التي يرجح بها متعارضة في هذا الحديث يعني في وجوه ترجيحات مش وجه واحد مش أحفظية سفيان بس لا في وجوه أخرى فتضاربت الترجيحات فلم نستطع أن نرجح شيئا على الأخر تناقضت الترجيحات فما لنا إلا التوقف قال الجواب أن الوجوه التي يرجح بها متعارضة في هذا الحديث فسفيان الثوري وإن كان أحفظ من سماه مصنف فإنه انفرد بقوله عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه طيب إيه مش كده وأكثر الرواية يقولون عن جده هو الواحد قال عن أبيه أكثرهم عن جديه من اللي قال عن جديه بشر بن المفضل روح بن القاسم وهيب بن خالد عقل بارس بن سعيد وإن كمان ابن عيينة فيه روايتين وهؤلاء من ثقات البصريين وأئمتهم من ثقات البصريين وأئمتهم، يعني أئمة ثقات، بش روح وهيب عبد الوارث كمان ابن عيينة اللي في العهد ابن عيينة أئمة. ووافقهم على ذلك حفاظ الكوفيين سفيان ابن عيينة، ماشي مش على طول، ابن عيينة في بعض الروايات قلنا في روايات مين؟ محمد بن سلمة بن كندي ورواية البخاري الله يكرمك، دول يعني ايه؟ يعني خالفوا هذه الروايه عن جدي، قالوا عن جدي. وافقوا ذلك حفاظ الكوفيين سفيان ابن عيينة قلنا في روايه مسدد وحمزه بن كندي. وقولهم ارجح، قول مين؟ بالأخص عن جدي أرجح. لماذا؟ للكسرة وللبلدية. إيه الكسرة؟ قوله أرجح للغتين، أحدهما الكفرة والثاني أن إسماعيل بن أمية مكي وابن عيينة مكي. إسماعيل بن أمية مكي وابن عيينة بلدي، بدأ وجه ترجيح، وجه ترجيح. يبقى إذن إسماعيل أو ابن عيينة روايته الرواية، قلنا في موافقة وفي مخالفة، يعني خلينا موافقة دلوقتي، يعني موافقة للإيه؟ للجماعة، للكسر. بخلاف سفيان الثوري فليس مكي، فليس مكي. كمان وجه ترجيح ثالث، نقول الاول الاحفظيه وبعدين الاكثريه وبعدين البلدي. ومما يرجح به قول روى عن اهل البلد وبكثره الرواه، مما يرجح به قول روى عن اهل البلد وبكثره الرواه ايضا، وخالف الكل ابن جريج وهو مكي ايضا، خالف كل هؤلاء، كل هؤلاء يعني وافق، خالف اسمه بشر وروح وهي وعبد الوارث وابن عيينة مسدد عبد عيينة والعلمدين على ابن عيينة وسفيان الثوري، وخالف كل هؤلاء ابن الزبير مع أنه مكي، مكي زي إسماعيل، وكمان زاد انه اموي زي اسماعيل برضه. فيعني ترى كون ابن اميه اسماعيل بن اميه اموي وابن جريج اموي ترجيح روايه، يعني من نفس القبيله، مكي لكن قبيلته ايه؟ اموي. وخالف الكل ابن جريج ومكي ايضا، ومولى ال خالد بن سعيد الاموي واسماعيل بن اميه وابن عمرو بن سعيد الاموي، ابن عمرو سعيد الاموي ده اللي اسمه خالد بن سعيد الاموي، يعني اولاد عم ابن جريج مولى خالد بن سعيد الاموي واسماعيل مولى ايه؟ ابن عمرو بن سعيد. فيقتضي ذلك ترجيح روايته، فتعارضت حينئذ الوجوه المقتضة للترجيح، يعني تاني هو الترجيح الأحفظي سفيان الثوري، الأكثرية الأكثرية عن جديه، البلدية سفيان بن عيينة مكي وإسماعيل مكي، القبلية ابن جريج أموي مكي أموي وإسماعيل برضو مكي أموي، ده كل أول ترجيح متعارضة فتوى. أضف إلى هذا بقى تضعيف الرواة لهذا الحديث. انضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث، وهو شيخ إسماعيل ابن أمية، فإنه لم يروي عنه فيما علمت غير إسماعيل ابن أمية، يعني أبو عمرو ابن حريث مجهول، لم يروي عنه إلا إسماعيل ابن أمية، وليس له رواية إلا عنه، والذي روى له أبو داود وابن ماجه. انضم إلى ذلك جهالة راوي الحديث، وشيخ الإسلام ابن حجر في تقريب التهذيب يقول أبو عمرو ابن محمد بن حريث، أو أبو عمرو ابن محمد ابن عمرو بن حريث، وقيل أبو محمد ابن عمرو بن حريث مجهول، مجهول من السادس، مجهول يعني لم يروا عنه إلا راوي واحد، يعني مجهول عين مجهول حتى ما. فإنه لم يروا عنه فيما عن غير إسماعيل بن أمية. مع هذا الاختلاف كمان ضم إلى هذا، أو يعني كونه الاختلاف، الاختلاف في اسمه، زي ما قلت لكم يا ترى المراد بالاسم يعني النسب ماشي، لكن اسمه مثلا محمد ولا علي ولا احمد لم يذكر، مش حد ذكره خالص. مره يقول مثلا عن ابي عمرو، قال عن ابي عمرو ابن محمد، عن ابي عمرو ابن حريث، ما قالش خالص ابو عمرو فلان فلان، ما قالش عنه. معلش يعني سهل الاختلاف. قلت يعني اسم، يعني اذا اسم محمد، محمد الشريف مثلا، هذا اسم، مش بقول اسمه يعني العلم علم عليه، واسم ابي ممكن يقصد غير اسمين بني مع الاختلاف في شيخه، مثلا المره ذكر مثلا ابي عمرو مره ذكر حريث، يعني مره ذكر شيخ اسماعيل ابي عمرو لا مش مرة زاد الحريص، عن حريص، عن جدي بحث، مفيش مرة قال حريص، عن جدي حريص، مفيش رواية يا ابني إسماعيل أمية عن يعني عن حريص على طول، اللي هو أبو عمرو، أبو عمرو عن حريص، مفيش فيها إشكال دي، أبو عمرو عن حريص عن جدي، دي اللي فيها إشكال كبير معاه. طيب مع هذا الاختلاف في اسمه واسم أبيه، وهل يروي عن أبيه عن جده؟ يعني هنا ما قالش الاختلاف الكلي، من المختلف الكلي المشهور الكثير أبو عمرو في عند البخاري في الأدب المفرد عن أبي محمد، في بعض الوقت عن أبي محمد، يعني قال أبو محمد أبو محمد عند أبي داود، عند أبي داود عن أبي محمد ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، يعني إذا في أبو محمد وأبو عمرو. طب ده ما جابهاش، معلش، هل يروي عن أبيه وعن جده، أو هو نفسه عن أبي هريرة؟ طيب يعني الاختلاف جهالة الراوي، جهالة شيخ إسماعيل لم يروي عنه إلا واحد، وحكى أبو داود في سننه تضعيفه عن ابن عيينة، يعني ابن عيينة ضعف الحديث، قول يعني لم نجد شيئا نسد به هذا الحديث، ولم يجئ الا من هذا الوجه، يعني ليس له وجه الا اسماعيل، وليس له وجه الا ابو عمرو بروايات مختلفه، يقول لم نجد شيئا نسد بهذا الحديث، ولم يجئ الا من هذا الوجه، كانه تضعيف. لكن الحجر رد على هذا. الحجر قال لي يعني هذا روية عن أبي موسى الأشعري عند الطبراني، وجاء موقوفا عن سعيد بن جبير. يبقى إذن ضعف أبو داود وضعف الشافعي والبيهقي. وقول من ضعفه أولى بالحق من تصحيح حاكم له مع هذا الاضطراب والجهالة بروي. يعني الحاكم صحح، ابن حبان صحح، لكن التضعيف أولى مع هذا الاضطراب ومع الجهالة بشيخ إسماعيل ابن أمية الله. ذكرناه في الخلاصة في فصل ضعيف. لا شيخ اسماعيل، شيخ اسماعيل ده النبوه. قال حفاظ انه في الخلاصه في فصل قال هو ضعيف لاضطرابه، هو ضعيف لاضطرابه. يعني اذا كلام ابن صلاح ابقى الاضطراب على حاله. ويعني قال كان في بعض هو ارجح البعض، لكن في وجوه اخرى ترجيح متقاربه فيتوقف. يعني والاقرب التضعيف لجهاله شيخ اسماعيل وتضعيف الامام البيهقي والامام الشافعي والامام النووي وابن عيينه، فالتضعيف اول. انتهت المساله، انتهت المساله. دخل في موضوع ثاني، حميد بن اسد، حميد بن أسد عن إسماعيل عن أبي عم حريص بن محمد بن حريص بن سليم عن أبي عن أبي هريرة. يوجد الرواية دي عند ابن ماجه، لكن عند ابن ماجه عن جدي مش عن أبي، عن جدي. يعني الحديث مذكور مذكور عند ابن ماجه، بس اللي عند ابن ماجه عن جده وليس عن ابيه. طيب يبقى هل اخطا ابن الصلاح؟ لم يخطئ، لم يخطئ. ابن ماجه ذكر طريقين وذكر لفظ طريق واحد، ذكر لفظ ابن عيينه عن ابيه ولم يذكر اللفظ الثاني. ده جواب او يعني يعني تناقض الروي عن نفسه. يعني مره ابن عيينه قال عن ابي ومره قال عن جدي. ده خلاصه الكلام الذي ذكره ابن عبد. شكرا. الامر الثاني، الاعتراض الثاني، قول المصنف حميد الأسود عن أبيه في نظر، حميد الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد ابن قريط عن أبيه فيها نظر، عن أبيه فيها نظر. ليه؟ في سنة ابن ماجه عن جده، لكن لو تأملنا في سنة ابن ماجه نجد الجواب. ابن ماجه ذكر طريقه، نشوفه كده. يعني هو حميد عن جده مرة عن أبيه. يعني حميد الأسود روايته فيما يبدو عند ابن ماجه عن جده في مجرد ظاهر الأمر، لكن عند التأمل ممكن نقول يعني هي عن جده كما ذكر ابن صالح. هنشوف يعني والذي قاله حميد عن جده كما روى مجد في سننه، قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حميد بن الأسود حا تحول. خلي بالك تاني مجد، حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا حميد ابن الأسود حام دي إسناد جديد، وحدثنا عمار ابن خالد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن إسماعيل. مين عن إسماعيل ده؟ سفيان وعلي. مين كمان؟ ومين التالي؟ حميد. بين سفيان واثنين. حصل لما حصل التحويل حميد متابع إسماعيل. حميد متابع لسفيان. متابع لسفيان. يعني حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حميد بن أسد وابن عن رحمه الأسد حدثنا عمار بن خلف حدثنا سفيان بن عيينة. فإذا سفيان بن عيينة أخذ عنه اثنين عمار بن خالد والثاني حميد بن أسود. ثاني حميد بن أسود عمار بن خالد حدثنا سفيان بن عيينة. يبقى الاثنين حميد وعمار عن سفيان بن عيينة. فهنا ابن عيينة ذكر رواية سفيان ابن عيينة. طبعا معلش ثاني حميد وسفيان سفيان متابع لحميد متابع كان مع اسماعيل بن ماشي. طيب خلي بالك حدثنا عمار بن خالد حدثنا طيب عن اسماعيل أمية عن ابي عمرو بن محمد بن عمرو عن جدي حريث بن سليم عن ابي هريره فذكره. المهم عن جدي حريث بن سليم ذكره ولكن المصنف بجوابه اعتمد على روايه البيهقي فان فيها روايه حميد عن اسماعيل. البيهقي عنده حميد عن اسماعيل. حميد عن اسماعيل خلي بالك حميد عن اسماعيل حميد يعني بدل مين؟ بدل ابن عيينة. بدل ابن عيينة. اسمع يا ابني حميد عن اسماعيل الرواية عندك فوق ابن صلاح حميد عن اسماعيل. طب ابن عيينة عن اسماعيل يعني المتعارف دلوقتي اثنين حميد عن اسماعيل وابن عيينة عن اسماعيل. فالإمام ابن ماجه ذكر روايتين فذكر لفظ سفيان اللي هو عن ايه؟ عن جدي عن جدي لكن لفظ حميد عند البيهقي سليم عن أبيه. يبقى نفهم من هذا كي يعني توضح الكلام. اسمع اسمع ولكن المصنف اعتمد على رواية البيهقي فإن فيها من رواية حميد عن إسماعيل عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة. ها؟ من الأنباء الجد؟ موبات ابن صلاح ذكر عن أبيه. ابن صلاح ذكر عن أبيه. ابن ماجه ذكر عن جده. فبيحل المشكلة. كيف حلها؟ اسمع عزيز. فإما أن يكون قد اختلف فيه على حميد بن الأسود في قوله عن أبيه أو عن جده. يعني حميد مره روى عن ابيه ومره روى عن جده مره روى عن ابيه عند البيهقي مره روى عن جده عند ابن ماجه ده احتمال او ده احسن بقى او يكون ابن ماجه قد حمل روايه حميد بن الاسود على روايه سفيان ابن عيينه حمل روايه حميد على روايه سفيان يعني اعتمد على روايه سفيان وترك روايه حميد هو رواية سفيان عن جدي أو يكون ابن ماجه قد حمل رواية حميد الأسد على سفيان بن ولو ولم يبين اختلاف الذي بينهما كما يقع في الأسانيد يعني كان على ابن ماجه أن يبين الاختلاف حميد لفظ كذا وابن عيينة لفظ كذا لكنه لم يفعل. طب من أين عرفنا لفظ حميد؟ البيهقي روى عن حميد فقط ولم يذكر سفيان وعيينة فروى عن أبيه عن أبيه. يبقى إذا الجواب على هذا الاعتراض أو الاعتراض الأول أنت تقول يا ابن الصلاح حميد بن أسد عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حسين بن سليم عن أبيه، هذا خطأ، هذا خطأ. الموجود بهذا الإسناد عند ابن ماجه عن جده. كيف حل هذا الإشكال؟ يقول ابن ماجه روى عن حميد الأسود وروى عن سفيان بن عيينة كلاهما عن إسماعيل، فاعتمد ابن ماجه على رواية سفيان بن عيينة وأهمل رواية حميد الأسود. طب كيف عرفنا حميد الأسود البياض؟ هذاك رواية حميد الأسود لحالها بإسنادها كاملا وبمبناها كاملا وفيه أيضا عن أبيه، فصح كلام ابن الصلاح. يعني إذا الثاني يعني يمكن أن الجواب جوابين، نسلم بأن الرواية عن في ماذا عن حميد أيضا، يبقى حميد له رواية عن أبيه كما ذكر ابن الصلاح وعن جده كما ذكر ابن ماجه. والجواب الأحسن أن ابن ماجه اعتمد على رواية سفيان ابن عيينة وأهمل رواية حميد الأسود، رواية حميد الأسود عن أبيه كما ذكر الإمام البيهقي رضي الله عنه. يبقى إذن هذا الاعتراض ليس قائما، يعني فعلا حميد الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو عن أبيه، وطبعا كما قلنا عن أبيه رواية مش قوية، الأكثر عن جده. طيب أمر ثالث تكلم فيه عن إسناد أبي هريرة وغيره، المصنف أشار إلى غير ذلك من الاضطراب، فرأيت أن أذكر، معلش هي ناقصة عندك؟ مش مكتوب مثالك بالذات، ها؟ أنت كتاب إيه؟ فاكر كتيبة فيه. طيب معلش. طيب حد معاه الكتيبة إضافة؟ هات. معلش يعني حطورة أو الزهر المكان. لا مش مش تعب مع سبعين سنة. مسدد مش تعب. مش تعب مسدد. سبعين سوي قبل مين؟ سبعين معيد. من أي يعني قريب منك بس هو أحفظ بره. بس لما قلنا أوجه متناقض. ترجيح متناقض مع بعض. فيعني اعترف أنه إليه مضطر ومضطر. طيب معلش يعني يستحسن انك ولا كده تبع ها طيب نزلها طيب ماشي. المهم اتصرفوا فيه. الاعتراض الثالث او الامر الثالث ايه؟ الامر الثالث الثالث مقلول ايه؟ بقول يعني في اضطرابات اخرى، في اضطرابات اخرى. ما هي هذه الاضطرابات؟ قال عندي كمان اثنين رواية الحديث، سفيان ابن عيينة وذواب ابن علبة. سفيان ابن عيينة وذواب ابن علبة. سفيان ابن عيينة فيه اضطراب. قلت لكم محمد زيد بن كلب وعلي بن المديني عن سفيان عن جده، مسدد عن سفيان بن عيينة عن أبيه. نشوف كده هذا الاضطراب، يعني تقريبا أربع أوجه اضطرابات. يبقى عند سفيان بن عيينة والثاني ذواب بن علبة. ذواب بن علبة أمره سهل. سفيان بن عيينة روى محمد بن كلب عن سفيان كرواية بشر. يعني إيه؟ عن أبيه ولا عن جده؟ عن جده. وهكذا روى علي بن المديني عن سفيان ابن عيينة فيما رواه البخاري في غير صحيح عن علي بن مدين. يعني عندي محمد بن كلبي وعلي بن مدين عن سفيان كرواية الجماعة. طيب وبعدين مسدد عن سفيان، مسدد عن سفيان، سفيان مين؟ لا ابن عيينة. احنا نقول له اتكلم دلوقتي ابن عيينة السوي خلاص عرف الوجه الثاني ده ذكرها ابن الصلاح كان دلوقتي اوجه اخرى لا مذكوره ابن الصلاح. قلنا سفيان الثوري وزوال ابن عيينة. سفيان الثوري قلنا اثنين البكندي وعلي المديني كروايه بشر. الروايه الثالثه مسدد عن سفيان ابن عيينه عن ابيه. يعني ايه؟ وافق الثوري، وافق ابن عيينه الثوري عن ابيه. طيب كمان الشافعي والحميد عن ابن عيينه عن اسماعيل برضه عن ابي محمد ابن عمرو ابن حريث عن جدي حريث. يعني كان الشافعي والحميدي موافقين وابش وعن جديه، عن جديه. بس هنا الاشكال فين؟ عن ابي محمد. الله يديمك يا عن ابي محمد، ادي غلطه. يبقى الامام الشافعي والحميدي بدل ابي عمرو عن ابي محمد، هذا اضطراب. الشافعي والحميدي عن ابن عيينة عن اسماعيل عن ابي محمد ابن عمرو بن حريث عن جدي حريث. يعني جدي حريث ليس في اضطراب لكن ابو محمد كان اضطراب. طيب كمان عمار ابن خالد عن ابن عيينة لياس ابن باب عن ابي عمرو ابن محمد ابن عمرو حريث عن جدي حريث. ماشي عرفناها. طيب ابن المديني عن سفيان في روايته ابن المديني. البخاري وافق بشر. محمد بن يحيى ابن فارس عن ابي محمد. محمد بن فارس عن ابن عيينة عن اسماعيل عن ابي محمد. يعني ابو محمد اثنين، الحميدي والشافعي عند ابي داود. كمان الايه محمد بن يحيى بن فارس عن ابن المدينة عن ابن عيينة عن اسماعيل عن ابي محمد. يعني ثاني الشافعي والحميدي ابو محمد. طيب ابو داود محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس عن ابن المديني عن اسماعيل عن ابي محمد. يبقى ابو محمد اثنين او ثلاثه، الشافعي الحميدي ومحمد بن يحيى بن فارس، الثلاثه عن ابن عيينة، ثلاثة عن ابن عيينة وعن اسماعيل عن ابي محمد. دي اهم الخلافات في روايات ابن عيينة. دوال ابن علبة له روايتين. نعم ده في التقييد، في التقييد زواب ابن علبة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد عن جدي حريث ابن سليمان. نعم ثاني بقي علينا زواب ابن علبة. ايه عن زواب ابن علبة كده؟ قلت وقد نسبه ابن عيينة ايضا في الروايه. لا بلا شوي بلا شوي. قال تمام في محمد بن عن اسماعيل عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث رجل من بني عذرة. واما زواد فقال عن اسماعيل بن عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان. بس شكرا كده. وقال أبو زرعة الدمشقي. خلاص يعني خلاص إذا زواد بن علبة يعني قال عن جدي حريث ابن سليمان. بس سلفة حريث ابن سليمان، ما حدش قال حريث ابن سليمان أبدا. يبقى زواد بن علبة خلافه أو اضطرابه عن حريث ابن سليمان. في حريث ابن سليمان بس سليمان، لكن سليمان طيب أبو زرعة مش بيقول إيه؟ لا تعلم أحد بينه ونزله يعني زواد بن علبة عن اسم عن أبي محمد ابن عمرو ابن حريث عن جدي حريث يعني اسمه يعني أبي محمد ابن عمرو ابن حريث يعني سمى الجد والجد وجد الجد عن إسماعيل عن أبي محمد ابن عمرو ابن حريث. هذا البيان لا ترد عليه أن نسب معين كذلك يعني مش زواد فقط ابن عيينة نسبه كذلك عند ابن مالك. وقال كنت وقد نسبه ابن عيينة أيضا رواية ابن ماجه إلا أنه قال ابن سليمان يعني هو قال حريث بن سليمان حريث بن سليمان التعارض بين سليمان وسليمان مش تعارض قوي. قالوا يعني سليمان سليمان افرض اصل سليمان فيعني خفف او رخم قال سليمان تخفيف يعني تخفيف مش احتمال هو قران احتمال ده بحضر قال يعني سليمان سليمان سليمان تعارض بينهم سهل ممكن نقول يعني سليمان الأصل فرقم إلى سليمان مشكلة ولا طيب خلي بالك يعني الروايات التي عندنا الآن يعني عرفناها الحمد لله برضو عشان قال الذي مسكوت نعم استوليه. طيب طبعا الأوجه الأربعة الموجودة عندنا سهلة مش مشكلة ولا حاجة اللي ذكرها ابن الصلاح مش مشكلة صاحبة القلم بس صعبة لا لسه والله. طيب يعني كده أسماء يعني مهم ابن عيينة عنه رواه كثيرون. طبعا ابن عيينة عن مين؟ ابن عيينة عن مين؟ عن اسماعيل يا ابني؟ عن اسماعيل؟ عن اسماعيل عن ابي عمرو عندي اول هذا رواية محمد بن سلام البيجاني البيجاني عن ابن عيينة الى اخره فيها ايه فيها ايه؟ يعني على رواية مشهور، يعني رواية مش رواية مش، فأنا أكتب مش كمان اثنين علي ابن المدينة. ده نقول الأول البخاري عن علي بن المدينة عن ابن عيينة إلى آخره، برضو مش يعني عن أبيه عن جده. ثلاثة مسدد، مسدد عن مين؟ عن ابن عيينة. عن إسماعيل عن أبيه، لا يعني أقول إيه؟ الثوري، كان رواية الثوري يعني أبيه. يبقى عندي اثنين عن عن جدي، واحد عن مسدد عن عن عن أبيه. أربعة وخمسة، الشافعي والحميد، محمد بن يحيى. خليك في محمد بن يحيى، بعدين روايه ثانيه جايه الشافعي والحميدي عن ابن عيينة. روايتهم ايه؟ عن اسماعيل جدي. لا خلي بالك، روايتهم عن ابي محمد، عن ابي محمد بدل عن ابي عمرو. كل اللي فات ابو عبد بدي ابو محمد، ده اللي الشافعي والحميدي. عمار ابن خالد اللي هو بتاع ابن ماذا؟ أربعة وخمسة شافعي والحميدي. عمار ابن خالد عم ابن عيينة طبعا عن اسماعيل عن ابي عمرو، بس يعني طول الاسم شويه، عن ابي عمرو، عن ابي عمرو ابو عمرو الاصل، ابن محمد ابن سليم، عبد محمد بن عمرو ابن حريث ابن سليم. هذه كمان ابو داود، يعني في وجه ثاني عن ابن المدينة. المديني كان علمته كمان ابو داود، محمد ابن يحيى ابن فارس عن ابن عيينة، عن ابن المديني يا رب معلش المديني صح، عن ابن عيينة الرواية ايه؟ عن ابي محمد، عن ابي محمد، عن ابن محمد ابن عمرو بن حريص بدل ابو عمرو ابو محمد. ده القراء يعني علي المديني عن ابي عمرو، علي المديني عن ابي محمد. ده القراء ما بقي الا زوال من علم، يعني تعتبر روايه سبعه. زوال من علم عن ابي عمرو عن جدي حريث بن سليمان، عن جدي حريث بن سليمان، يعني مش حريث بن محمد بن حريث، حريث بن سليمان. هذا كل الأول، يعني مش مشكلة أول. المهم يعني أهم من هذا، ابن حجر لا يرى هذا، قل هذا ليس اضطرابا. الاضطراب هو الذي يؤثر قدحا، لكن هذا لا يؤثر قدحا. فلان ثقة، اسم محمد ولا أحمد ولا علي لا يضر شيء. هذا حاجة، الاختلاف في الكنية، أبو محمد ولا أبو عمرو، ابن محمد ولا ابن محمد حريث بن سليم ولا ابن حريث، يعني اختلاف في الكنية، اختلاف في النسب، ابن عمرو ولا ابن محمد لا يضر، عن أبي عن جدي برضو لا يضر. طب ازاي؟ طيب يعني قلنا الاختلاف في الذات، الذات ثقة خلاص صحيح، الذات ضعيفة غير ضابطة خلاص ضعيف عدم ضبط، لكن اسمه ايه؟ مش اضطراب. ولا وفي الصحيحين رواه اختلف في اسمائهم في الصحيحين، من عندك عمرو بن عثمان ولا عمر بن عثمان؟ ده مضطرب. الاختلاف في الاسم او في الكنيه او في النسبه لا يضر به. وبعدين يعني قول ممكن كل هذه الوجوه نرجح بعضها على بعض، ممكن ترجيح. يعني مثلا خلينا مع الاربع الاكثر سوء عن جديه الاكثر، معلش بس الاكثر احسن، يعني ستاتي ان شاء الله. يعني الوهم على الجماعه بعيد، لكن واحد ثقه واحفظ ممكن ينسى مره، ممكن ينسى مره، لكن جماعه يجمعون على شيء واحد بس يبقى احسن منهم بعيد. فيعني ممكن نقول يعني الاكثر هو الاحسن والاحفظ. طيب الاختلاف في الاسم، يعني مره مثلا عمرو بن حريس، عمرو بن محمد بن حريس عن حريس، يعني نسك يا لبيه او الى بني، ايه المشكله؟ كل واحد منا بينسب الى جده بدل ابيه بشهره الجد بدل، فمش مشكله ولا حاجه. وبعدين برضو عن ابي محمد او عن ابي عمرو، دي مشكله ابو محمد ولا ابو عمرو، او يعني مش مشكله، مش مشكله. قول كنيتين، قول كنيتين، طيب كتير لو ثلاث كنا كمان سينا قبله كم كنيه، فممكن يكون يعني تعالى يكون. طيب سليمان وسليم زي ما قلت ترخيم، ابن حجر ذكر هذا ترخيم، قال بس يعني حريس بن عمار اللي صعب قوي، حريس بن عمار صعب قوي، يعني انا بقول برضه ما يصعب ولا حاجه. قول لي عمار ده مثلا ايه؟ ابوه وسليم ولا سليمان؟ يلقب او يلقب ايضا بعمار، يعني الخلاصه ان هذا كله لا يسمى اضطرابا على رأي شكل سبيل، وانا معه كذا، يعني رايه سليم. ممكن شوفوا لي يعني ممكن الترجيح، وبعدين اما نرجح ممكن نوافق فينتفي الاضطراب اصلا وراسا، يعني عن ابي عن جدي، طب عن جدي حذف ابا، هو روايه عن جدي، عن ابي عن جدي فحذف الاب وذكر الجد، يعني سهل برضو الاختلاف في الاسم برضو يعني سهل. على كل حال يعني على هذا فشيخ الإسلام ابن حجر نفى الاضطراب في هذا الحديث، حتى قال اللي واقفين على ابن حجر Thank you. صلى الله عليه وسلم.